والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمة الله عليه. هذا الحديث له سبب، وذلك أن أم سليم رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني استعمل، فرششته بالماء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم. والغالب أن اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد الاحتلام. قمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم التي هي أم أنس خلفنا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واستجابته لدعوة أم سليم إلى طعام، فاستجاب صلى الله عليه وسلم، ويقدم له من الطعام ما تيسر، وإن كان سهلا خفيفا فيقبله صلى الله عليه وسلم. ثم جواز النافلة في غير النوافل المرتبة كصلاة التراويح والاستسقاء وغيرها، النوافل المطلقة، وجواز صلاتها جماعة ثم الصفوف إذا كان اثنان مع الإمام فيكونان خلفه حتى وإن كان أحدهما صغير. فيؤخذ من الحديث جواز مصافة الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وأن المرأة إذا لم يكن معها نساء فإنها تكون خلف الرجال ولو وحدها، ولا تصف مع الرجال. والنافلة هنا لمناسبة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، أحب أن يكافئهم ويكرمهم بأن يصلي في بيتهم ويصلون معه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن الرفقة إذا اجتمعوا في مكان ما، تغدوا أو تعشوا أو قهوة أو غير ذلك، وأرادوا أن يتفرقوا، أنه لا حرج عليهم أن يقوموا فيصلوا ركعتين، وإن كانوا ليلا يصلوا الوتر جماعة لا حرج في هذا. وأن موقف المرأة وإن كانت وحدها فهي خلف الرجال لا تكون مع الرجال، وأن اليتيم يجزئ في المصافة، ولأن الواحد لو كان وحده صار على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان معه اليتيم صف معه وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه، فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل. فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد بفصل. قمت ويتأنا، قمت أنا خلفه ويتيم قمت خلفه، فقمت ويتيم خلفه، هذه بعض الروايات، فقمت ويتيم خلفه. المشهور أن يقول قمت أنا يؤكد بالضمير المنفصل، لكن اللفظ هذا يدل على جواز العطف على الضمير المتصل وهو التاء قمت، ويتيم الواو هذه وهو عطف، واليتيم ظاهر معطوف على الضمير المتصل بدون تأكيد ولا فصل. نعم. وهو صحيح على مذهب الكوفيين، واسم اليتيم ضميغة، وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميغة. واسم اليتيم ضميغة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميغة. نعم. وأم سليم هي أم أنس، واسمها مليكة مصغرا. أم سليم رضي الله عنها اسمها مليكة مصغرا، يعني مهم مليكة وإنما مليكة. خلفنا، فأم سليم هذه رضي الله عنها لها مواقف مشرفة، ربت ولدها أنس ابن مالك على الإسلام وعلمته الإسلام وهو صغير ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتعلم منها ذلك، وكان أبوه كافرا مالك لم يسلم مع أم سليم، فيقول لها لا تفسدي علي ولدي، لا تخربي علي ولدي، فتقول ما أفسده وإنما أصلحه وعلمه التوحيد. فلما علم مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إلى المدينة خرج من مكة، خرج من المدينة فرارا عن التوحيد والإسلام والعياذ بالله، فخرج خارج المدينة فالتقى بأعداء له بينهم وبينه دم فقتلوه والعياذ بالله، أو أنه ذهب إلى الشام فهلك. وأم سليم بعده خطبها أناس عدة وتمتنع رضي الله عنها، فخطبها أبو طلحة فامتنعت لأن أبا طلحة لم يسلم بعد في ذلك الوقت، فقال ما لك تريدين دراهم كثيرة أنا أعطيك أكثر مما أعطيت، فقالت لا أريد شيئا إذ أنت كافر وأنا مسلمة، ولا يصح أن أتزوجك إلا إن أسلمت، فإن أسلمت فهو مهري ولا أريد منك شيئا، فأسلم رضي الله عنه فصار إسلامه مهر أم سليم، فيقال أغلى مهر هو مهر أم سليم الذي هو الإسلام رضي الله عنها. وحملت من أبي طلحة وولدت، وأحبه أبو طلحة ورغب فيه وغلى عليه واستحبه، وكان أصابه شيء من المرض فكلما خرج عاد وقال كيف ولدي، فخرج مرة فمات الولد، فغطته وحفظته وتهيأت لأبي طلحة لما جاء فقال كيف ولدي، قالت هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان، وصدقت لأنه ساكن لا يتحرك. فتعشى وأصابها ثم قالت له أرأيت لو أن الجيران أعارونا إناء ثم طلبوه منا هل لنا أن نمتنع، قال لا، قالت احتسب ولدك هو عارية عندنا، فأخذه الله. فتكلم عليها وسبها كيف بعدما تلطخت كذا بالجنابة تخبريني عن ولدي، فجهزوا الولد وأتى الرجل أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيها يقول هذا فعلها، قال عرستم البارحة، قالت قال نعم، قال بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت عبد الله رضي الله عنه، فكان لعبد الله هذا 10 من الولد يقرؤون القرآن كلهم، بورك لهم في هذا الحمل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تخرج مع أبي طلحة للجهاد في سبيل الله، تداوي الجرحى وتسقي العطشى وتخدم المجاهدين في سبيل الله، فخرجت مرة وهي على وشك الولادة، فلما قرب من المدينة قالت يا أبا طلحة ما أستطيع أمشي نجلس هنا، فجلس هو وإياها، فقال اللهم إنك تعلم إني أحب أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وإنه حبسنا ما أنت به أعلم يا ربي. ثم إن أم سليم قالت يا أبا طلحة ما أحس بشيء، مشينا فمشوا ودخلوا المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وكان لها رأي رضي الله عنها ومشورة ومنزلة بين الصحابة رضي الله عنهم. هذه أم سليم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك يعني يعطيك هدية وإني أنحلك ابني هذا فاقبله يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين يخدمه صلى الله عليه وسلم وكانت توصيه أمه تقول لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرك بشيء أو أوصاك بشيء أو أرسلك إلى أحد الصحابة أو إلى إحدى أمهات المؤمنين لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها قالت يا رسول الله خويدمك هذا ادع له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد والمغفرة فبلغ بالعمر فوق 100 عام رضي الله عنه وأرضاه وكان ثمره وبستانه يثمر في السنة 2 مرات وكثر ولده فوق 100 كثروا وقال وأنا أنتظر 4 المغفرة من الله جل وعلا هذه قد لا يعلم عنها إلا في الدار الآخرة رضي الله عنه فكان لأم سليم هذه مواقف مشرفة رضي الله عنها وأرضاها نعم واسمها مليكة مصغرا خلفنا يعني صلت خلف الصف وحدها جواز أن تصف المرأة وحدها إذا لم يكن معها نساء استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم متفق عليه واللفظ للبخاري دل الحديث على صحة الجماعة في النفل وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك كما تدل عليه من لفظ اليتيم كما تدل عليه القصة القصة يعني أنه جاء لدعوة أم سليم الطعام فأراد أن يكافئهم صلى الله عليه وسلم فصلى لهم في بيتهم مكافأة لهم وتعليما لهم وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام أن الاثنين إذا وجد يكون خلف الإمام ولا يكون عن يمينه ولا عن شماله خلافا لبعض العلماء يقول إذا كانوا اثنين واحد يصف عن يمينه واحد يصف عن شماله فالحديث صحيح وواضح في أن أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح وهو الظاهر من لفظ اليتيم وهو الظاهر من لفظ اليتيم أنه لم يبلغ الحلم لأنه إذا قال يتيم معناه أنه ما بلغ الحلم إذ لا يتم بعد الاحتلام وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف وأن عدم انضمام امرأة إليها عذر في ذلك يعني عدم وجود امرأة أخرى تصلي معها عذر لها في أن تصلي ولو منفردة في الصف فإن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره وعند الهادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من في صفها إن علموا وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على الفساد في الصورتين لا فساد صلاة المرأة ولا الرجل ولا من خلفها ولا من بصفها وإنما هي صلت خلف ودل على جواز صلاة المرأة فذا إذا لم يكن معها أخرى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.